أصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أصلح الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. في الحقيقة المذكرة دي اللي احنا كنا عملناها العملي معمولة إن شاء الله. في بعض الأسئلة اللي هي الصعبة دي في التمرين الأولاني أنا أمدها لكم إن شاء الله، ودي هناخد عليها إن كان ست أشهر أنا بعمل مثلا هي من 50 أعمل 50 والامتحان آخر 50 إن شاء الله، يعني امتحان بالميل أعمل 5 أشهر أحط 6 أشهر 50 وأقسمهم على 6 إن شاء الله العمل بإذن الله، يعني أضيف 50 درجة عملي على الإيه الامتحان بتاع آخر السنة إن شاء الله. أنا هون الدروس العملية إن شاء الله. وأنتم قطعت الحمد لله مذكرة كاملة اللي هي الشهر الأولاني دي كانت بتتدرس في معهد كامل. يعني الألوان دي كانت بتتدرس في معهد كامل. أنتم خطوها شهر واحد. إن شاء الله الحمد لله مستمعين اللي احنا قلناه في المعادن المغيرة إن شاء الله. وانتوا تحاولوا الإجابة هنا في المذكرة الكبيرة الإجابات تعتبر دي خلاصة ما في يعني ما في المذكرة الكبيرة العملي هي خلاصة المخطوطة دي. المخطوطة التالية دي أنا بعمل دي التانية أهي ودي كنت اعملها شفاء الرسيس في البعث الحسيس البعث الحسيس طبعا انتم عارفين ان هو شرح اختصار علوم الحديث لمين؟ لابن كثير علوم الحديث لابن الصلاح اختصرها ابن كثير في اختصار علوم الحديث اللي له اسم الشهره مش اسم الرابع ما خدش رايه ابن كثير ورفعه في الشيخ شاب هذا اسم شهرة الكتاب لو انت قرأت المقدمة اسمه البعث الحسيس اتعرفتوا ان شفاء اللي هو البعث الحسيس هذا اختصار علوم الحديث لابن الصلاح زي التقنين والإرشاد اختصار مثلا النووي اختصر أظن عندكم في الامتحان التدريب اللي أنا عنده التدريب رقم اثنين تقريبا مقدمة علوم الحديث ضع خط تحت الإجابة الصحيحة بين الأقواس مقدمة علوم الحديث تعتبر الأصل. الباعث الحسيس كان مختصر فتح المغسل العراقي شرح مش ناصر فتح المغسل السخاوي برضو شرح لشرح ألفية العراق لاثنين شرح ألفية العراق التقييد والإيضاح لنكت لابن العراق للحافظ العراقي على ابن الصلاح التقييد والإيضاح تعتبر كلمة نكت الناس خدوا كلمة نكت على إن هي من الأشياء كلمة نكت دي وقتنا على إن هي في الهز إنما كلمة نكت لو جبت بص في اللغة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث البراء بن عازب خرجنا في تشييع جنازة رجل من الأنصار ولما لم يلحق جنازنا وكأن على رؤوسنا الطيب وفي يد رسول الله قديم ينكت به في الأرض. ينكت يعني يبحث كده ايه؟ ولذلك لما في حاجة بتضيع في الأوضة مثلا في الحجرة يقول لك ينكت الأوضة كلها. فالنكت عبارة عن تفتيش وبحث بدقة. شفت امور نبحث فيها بدقة فاصل بيصوروا النقد الناس النكت دي هز يبتدئين بعبارة عن شرح للتقريب تقريب النواوي مختصر الارشاد مختصر يعني التقريب للنواوي اختصار للارشاد والتدريب شرح التقريب والتقريب اختصار للارشاد الارشاد والارشاد الاختصار لمقدمة ابن الكلام. شايفين شايف المراوض عامل ازاي؟ اي الكتب كلها اللي انا ذكرتها دي كلها كتب، 8 كتب حول كتاب ايه؟ واحد. الله يكرمكم. شايفين؟ اذكر العلاقة التي طلبت التدريب لمقدمة ابن الصلاح. انا قلتها الوقت. التدريب عبارة عن شرح للايه؟ التدريب عبارة عن شرح للتقريب، والتقريب هو مختصر لايه؟ للارشاد، والارشاد مختصر للارشاد للامام النووي. واخد بالك؟ التقريب للامام النووي اختصار للارشاد للامام النووي، والارشاد للامام النووي اختصار لايه؟ لمقدمة علوم الاساس ابن الايه؟ شفت العلاقة جت ازاي بان؟ مفهومة دي يا اخوانا؟ تقول لواحد العلاقة التدريب بالمعلوم أصلاً لما قررت منطقة كفر الشيخ حصلت مشكلة. أنا درست 5 سنين وبعد ال5 سنين أبو غير عزيم بقى إيه؟ درسه الباحث الحسيس وبتاعه وأبو غير درسه بإيه؟ التدريب، وبعدين رايحين يدرسوا كمان مقدمة ابن الإيه؟ ما هي مصيبة للواحد. أنتوا بتدرس دلوقتي الكتب كلها العينة في إيدي يا دكتور مرتبطة ببعضها كمان لو الكتب كلها عن مقدمة. نعم. ولذلك لما بيحصل الترتيب الموجود عند ابن كثير، هو الترتيب الموجود ده انواع الحديث فين؟ عند في التدريب، هو نفسه التدريب اللي في الباحث الحسيسي التنقيم، هو نفسه التنقيم اللي في مقدمة ابن الصلاة. المهم انا لما بحثت في الانواع لم اجد المتواتر. انتوا عليكم النهارده الخبر باعتبار وصوله الينا. الخبر باعتبار وصوله الينا. الخبر باعتبار وصوله الينا. الخبر باعتبار وصوله الينا. الخبر له قاعده. الخبر باعتبار وصوله الينا اما ان يكون له طرق، اما ان يكون له طرق بلا عدد معين او بحصر او مع حصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. اما ان يكون له طرق الى عدد معين او بحسب بما فوق الاثنين او بهما او بواحد. فانا عندي كم حالة دلوقتي؟ ادا 1 2 3 4. لا، اما ان يكون له طرق بلا عدد معين فالاول المتواتر، والثاني المشهور، والثالث العزيز، والرابع الغريب. فالاول المتواتر، والثاني المشهور، والثالث العزيز، والرابع الغريب. انا ببدا اني اعمل الجدول بتاعي الخبر من حيث وصوله الينا، هينقسم الى متواتر واحاد. انتوا خدتوا بقى اللي فات بقى، خدتوا الخبر من حيث قائله اما من حيث نسبته الى قائله اما مرفوع او موقوف او مقطوع. المرفوع ده بنسميه حديث، الموقوف والمقطوع بنسميهم اثر، المرفوع والموقوف والاثر بنسميه ده كله ايه؟ خبر. مشكله؟ الله يحفظكم. هنا ده متواتر وده احاد. الاحاد ينقسم الى 3. لكن بس خدت معاك منطقه الحفظ، يبقى الخبر متواتر وايه؟ لكن ما تتعلموش متواتر واحاد. الاحاد ينقسم لثلاث انواع: مشهور، عزيز، غريب. المتواتر بقى، المتواتر انا بركز على نوعين اساسيين: متواتر لفظي معنوي وفي متردد شبه معنوي وفي توتر حاجه اسمها توتر طبق والحاجات دي، انما انا عندي المتواتر متردد لفظي ومتردد ايه؟ معنوي. مساله المتواتر مساله مهمه جدا. المتواتر ده بيخدمنا في العقيده. في دكتور كتب كتاب بينطق فيه السنه اللي كان عينه الهجوم على الحجاب، انا ما بحبش اذكر اسماء طبعا. فقال ان احاديث، شوف اهميه المتواتر ده. لعلمك المتواتر ده موجود في التدريب ولا في البعث العزيز اللي بيدرس بعث العزيز؟ مش لا في التدريب ولا البعث العزيز ولا مقدمه ابن الصلاه. ايه السبب؟ لان فعلا ما بقول لك العلم كل ما بيتقدم بيستقر. ظنوا ان المتواتر لا وجود له والشبهه دي ليه مش موجود؟ انت طبعا المتواتر من ايه؟ من بعث الحسيس. او ده اللي بيدرس كتاب ولا علوم درس الكتاب لوحده. ولذلك لما تاتي المتواتر مش موجود في البعث الحسيس والايه؟ حاطين العزيز مع الاحاد تنقلهم مع بعض في نوع تقريبا النوع 31 والمشهور حاطين 31 وحاطين نوع اسمه عندك الفرد عليهم رقم 18. انا قصيت لقيت الوقت مش مضبوط. قمت انا من حوالي 10 سنين عملت شفاء الرسيس مش شفاء العليم، العليم ممكن يكون عنده شوية سكان معدول الدوز، انما الرسيس الجريح اللي ليه رمى يعني بتحب يطلع في الروح. شفاء الرسيس في البعث الحفيز. كنت انا عملته كده وبدات اكتب عليه ان شاء الله تبعده للطبع من ضمن الكتب اللي بيحبوا يدرسوا الدراسه المنهجيه. عايز تدرس دراسه منهجيه شوف النقص في الكتاب ايه. وكان ايه السبب؟ انما انتوا بتدرسوا علم حديث مقارن وصل لاخر القمه بتاعته في العلم. يعني بعطينا اخر ما وصل اليه علم المصطلح ويقول لك اللي قال كذا كذا كذا واللي قال ده مين واللي قال ده مين. انا عندي الخبر باعتبار وصوله الي فيما يكون له ظروف من عدد معين او بحصر بما توصف اثنين او بهما بطريق واحد. يعني انا لسه اشرحته مفصلا لان انا هاخد النهارده متواتر. نعم المتواتر بينقسم الى نصي والى ايه؟ معنوي. اهميه المتواتر تبقى اهميه كبيره جدا. أهمية كبيرة في العقيدة. من قلت لك جميع العلوم أساسا في حاجة لا تقوم لها قائمة إلا بعلم الحديث هذا. علم الحديث لا يوجد دين في الأصول في السند إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وبعدين أنتوا هنا بتمتازوا بهذا. قلت أنت أصل المشكلة الواحد يقول لك أنا داخل مع الدعاء إعداد دعاء داخل لازم تبقى إيه؟ عايز تبقى خطيب من الأولاد خطبة أي واحد يطلع له. كل واحد كتب له ورقه ويطلع الدكتور وربع ساعه تبقى مالكش داعيه. انا قلت الداعيه ليس له زمان ولا مكان ولا ايه؟ لا زمان ولا مكان ولا عدد. فانا عايز كتب ودعاء تحفظونا دول الناس بتقول لها ما فيش فيها حد. انتوا ليه لما تطلعوا تستقروا سنتين تطلع راجل كويس جدا؟ هنا انا يعني واحد جاي عايز يبقى تقول واحد تاني من اسوان قاعد اخواننا اثنين من اسوان. انتوا هنا مرتاحين دول كانوا بيقعدوا حوالي 14 ساعه ماشيين. فانا عايز انت المسافه دي تحطها تحت قدمائك، التعب ده تحطها. انا ممكن ان شاء الله اذا كان ليا اجل اوصل الفجر الليل، لان انا عندي محمد حلوان النهارده اوصل للفجر. ولسه اخونا ربنا يبارك لهم بتوع اسوان بعتين تذكره شوف 500 جنيه ده بركب طياره اروح هناك في اسوان ياخدوا حضره يتمنوا ان يكون عندهم المعهد ده. فانا عايز برضه يكون عندكم شيء من وقتكم لان ربنا انا مخلوق وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. وافضل ما يمثل الانسان هذه العباده الحق هو حديث رسول الله. واللي بيطلب حديث رسول الله له استفاده نضطر انت بالذات علمنا دي نضطر الله من سمع مقالتي فاتاها كما سمعها. طب ان كان هو بقى امال اللي بيكذب يعمل ايه بقى؟ قول نضطر الله امرا. انما اللي بيكذب من يقر علي ما لم اقل فليتبرأ مقعده من النار. انتوا قاعدين هنا بتضبطوا. شوف لما يكون قمه الازهر المجلد صنع الازهر تقوم جايب ايه بقى؟ احنا الشخص اللي كان انا ماليش دعوه بالاصل انما الشخص الذي كتب ذلك احنا بنعتبر من ايه؟ لابد فيه تصفيه قبل الايه؟ التربيه. بقول لا تكسروا من ذكر الله حتى يقال انك مجنون يقول انك عنك مجنون. مين اللي الرسول هيقول علينا كلها ليست متواترة. ليست متواترة. دولة كان يقول يدخلوا في اللعبة اللي هي أحاديث أحد اللي هي الغنى وأحاديث الحد ما تنفعش لعقوبهم التعبير. إنما أنا عندي المهندس النهاردة هثبت لكم إن عذاب القبر إيه؟ إخوانا اللي كانوا بيطلعوا السنة اللي فاتت اللي فوق دول عملوا لي بحث في العملية دي. في عذاب القبر. يعني أهم حاجة أنت عذاب القبر ده. اللي الناس كلها بتخاف اللي بيميت تخاف كلها تشوف فيها عذاب قبر، طب هات الدليل من السر يقول لك ده ما فيش دليل متواتر، نقول له هتسمع دلوقتي. ترد على الجهل دول دكاتره كاتبين عذاب القبر لسه متواتر، ما هو مشكله لا يصح في السنه لانه مش متواتر، خد بقى. احنا قلنا في متواتر لفظي، هات مثال ايه معنى متواتر؟ الشرط في المتواتر اول حاجه كثره العدد، اي يروي عدد كثير. أن يروي على كثير بالشرط أولا مفهوما اعتقدت عدد كثير كبير. طيب الثانية يستحيل تواترهم على الكذب، عدد كثير يستحيل تواترهم على الكذب، يعني ما كنا خبر من ملك حسين مات خلاص كل الاذاعات بتتكلم يبقى ما ايه يستحيل تطلق اذاعات العالم على ان هي كلها تقولوا شفنا كان نزل وخلاص ايه يبقى انا يعمل انما ما يقولوا كان عندنا واحد في حاجه اسمه الشيخ بحران فقالوا ان هو بيدخل يوم الاربعاء والخميس والجمعه والسبت وما يطلعش اليوم الاحد. قالوا ده ما بيصليش الجمعه. قالوا لا ده بيصلي الجمعه في الكعبه. يعني رسول الله كان ما حصلش الا لما وقف في المدينه كان بيصلي. طيب 10 يوم ما صلاش في الايه؟ في الكعبه ولا واحد في المدينه؟ قال لك ده كان بيصلي في الكعبه. تيجي تشوف الدرويش بيصلي في الكعبه، الدرويش ده بيصلي في الكعبه، الدرويش يبقى هنا لان هو درويش الشيخ تواطؤوا على الايه؟ هنا يستحيل او تغيير العاده بيسموها تغيير العاده لان مثلا تلاقي يقول يستحيل موضوعه عن كذا لان من العاده ان ده اللي اخبر واحد من الدقهليه واحد من اسوان واحد من المنوفيه واحد من الشرقيه عمرهم ما هيتفقوا على الايه؟ يتواطؤوا على الايه؟ لان من فرق ايه؟ مختلفه بعيد عن بعضهم انما لما تلقى في فرقه زي بتوع التراويش يقول لك الشيخ نجم البرلمسي نجم البرلمسي قعد 40 سنه يصلي بدور واحد هو ما دخلش دور الميه ولا نام ابدا وده دكتور ما خدش شعراني تروح دورها افتحها بس كده مين الجنب يقول لك الشيخ نجم البرلمسي في البرلمس قال له قلت له فين نجم البرلمسي هو هناك كده قال الشيخ نجم قلت له ده كان بيقول لك هو 40 سنه وصلنا واحد قلت له ده يوم عنده امساك لا يقوم ولا يتحرك ولا ينام مصيبه يعني انا شفت الضحك على الناس وكل بتوع البرلمسي يقولوا كده ليه يبقى دول فرقه البرلمسي تجمعت ايه تجمعوا على الايه؟ على الكذب انما الحديث المتواتر في الاجباري ما تبقاش تلقى الا لو جينا اصحابه وده اصحاب الجنه واصحاب ده قاعد في المكه ده قاعد في المدينه ده قاعد كذا فين جمعت انت روايات من ايه؟ من اماكن ايه؟ مختلفه تعيين العدد تواترهم على الكذب يبقى يروي على الكثير يستحيل العدد تواترهم على الايه؟ الكذب الكثره خلي بالك الكثره ايه؟ موجوده هي وإيه؟ من جميع إيه؟ طبقات إيه؟ السند غلط. رواية. نقول مهم بقى دي، لأن ممكن تجيب لأن دي كانت قاصمة وقف لها الإمام ابن حزم. عباس رضي الله عنه أربعة أو خمسة. عثمان ما روش عنه إلا واحد من التابعين، واخد بالك؟ علي روى عنه واحد، عمر روى عنه خمسة، أبو بكر روى عنه واحد، ابن مسعود روى عنه ستة، ابن عمر روى عنه واحد، أبو هريرة واحد، سلمة بن الأكوع واحد مثلا كده اللي هو حتى سلمان كده عن يزيد بن أبي عبيد مثلا يزيد مين؟ قال الحديث ده اللي هو أنا بعمل التوتر اللفظي، مثال التوتر اللفظي إيه اللي أنت تختار؟ من كتب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. أقول لك إيه؟ متوتر ولا أحال؟ ما كنت مسألتهم أن تقول عليه إيه؟ متوتر. يبقى المتوتر إيه يا أخوانا؟ متوتر لفظي. كل حصة لابد تاخد فيها إيه؟ على الأقل إيه؟ حديث. أنا مش كل ما شرحت حصة لابد أحط علم رواية فيه. فالحديث ده من كتب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه 70 صحابيا. ده سبب تواتره، رواه 70 صحابيا. يبقى رواه يعني البضع يعني فوق الاربعة الخمسة وهكذا. ان يكون العدد اربعة مع رقيق الله يعني واحد يعني فوق 70 وبس. بضع وايه وسبع. بس في حاجة حصلت. يعني رويه 70 صحابي. لما اقول ان الغزوة موجودة في جميع طبقات السند، ممكن سند الطبقة صحابي ايه تابعي ايه تابعي ايه تطلع فوق اخذ عن تبع الاتباع. افرض اني قلت في جميع طبقات السند، يبقى بتكلم على سند ايه واحد. قال هذا لا يصلح لان موجود في بعض الاسانيد تابعي واحد. قالوا لا بقى، شفت بقى المهمة يا اخوانا، قال يعني هجيب انا عمرها ما هتحصل. ليه؟ عمر ما كل سند ممكن صحابي يروا عنه واحد، لان ما عداش عنه الا واحد. ممكن صحابي يروا عنه خمس، ممكن صحابي يروا عنه عشرة، انما لا يمنع ان السند من الاسانيد واحد. ولذلك لما حصلت المشكلة دي كانت هناك منازعة. المنازعة دي اكتشفتها فين؟ اكتشفت المنازعة في فتح الباري الجزء الاول صفحة 245، ولم تشرح في اي كتاب حديث، لان انا ما بأمنش بتاع بنقل من كتب عند المصطلح كده. لا، انا بشوف الحديث واقعد اتبعه. طب مش علاقة فتح الباري، خلي بالك، بكتب المصطلح. فتح الباري ده بيعتبر كتاب لشرح صحيح الايه البخاري، زائد ان فيه صناعة ايه حديثية. اني لما جبت ولادنا اللي يقول البيت جالي ثلاثة على 10 سنين، اقول له تعالى تبدا معانا ورينا الصناعة الحديثية، جمع لي الصناعة الحديثية اللي فتح الباب، يوم ماشي شهر ويجري ما يوصلش. يجي واحد تاني وانا عارف يوم ماشي شهرين ويقعد. لان ازاي؟ ان ده 7563 ايه؟ حديث. كل حديث له ايه؟ في صنعة. نعم. الصنعة دي انا شفتها فين؟ خلي بالكم. يعني لو وقف عند ايه؟ عدد كتير يستحيل توضيحهم على الكسر. عرفتوها الكسرة موجودة في جميع لسه اهو يعني مكتوب جميع طبقات الايه؟ السنة اللي تتعلمه انت بتيجي بتضيق، مش بتضيق، بتاخد وقت انا عشت فيه ليالي وايام، بتاخده في لحظة. خد يا حبيبي خد اسمع. منازعة. واخواننا انا بقول لك يا شيخ حسن خلصوا لنا المرجع وهدخلنا لو الاسبوع الجاي. الاسبوع الجاي ان شاء الله. استنك مني بقى ضايق حاجات جديده من المذكرات فهم بيخلصوها يا اخواننا ان شاء الله. ونازع بعض مشايخنا في ذلك قال لان شرط التواتر استواء طرفيه. ديك تكتبها مش في اي كتاب حديث، مش في اي كتاب مصطلح. اللي درس انتوا فيكم ناس درسوا مصطلح كانوا يجيبوا لي الحته دي. في فتح الباري الجزء الاول صفحة 245. ونازع بعض مشايخه، مين اللي بيتكلم بقى؟ ابن حجر. ونازع بعض مشايخنا في ذلك، اصل خلي بالك هنا

في كل طريق منها بمفردها. الكسرة دي مش موجودة في كل طريق بايه؟ بمفردها. وهذه الكسرة ليست موجودة في الكسرة. وهذه ليست موجودة بالنسبة لكل طريق بايه؟ بمفردها. ما بقولك الكسرة دي بقى بجميع طبقات الايه؟ السنة. نقول له طيب. يعني مثلا ايه معنى؟ يعني مثلا عندي عمر بن الخطاب روى مثلا حديث من يقول علي ما لم ارى. يقول لك لابد عن عمر يروي ايه كسر. التابعين يبقوا كسر. واللي يروى عنه اللي لو يبعث عمر كسر. مثلا ايه معنى؟ يعني مثلا عندي عمر بن الخطاب روى مثلا حديث من يقول علي ما لم ارى. يقول لك لابد عن عمر يروي ايه كسر. التابعين يبقوا كسر. واللي يروى عنه اللي لو ينعى وده مش موجوده في اي ايه؟ في اي في كل ايه طريق بايه؟ بمفردها. ام ردد وام ايه؟ ايه بقى شوف اهم حاجه. ام ردد رد رد يحير فعلا. الرد على المنازعة قال وأجيب بأن المراد أجيب بأن المراد بإطلاق كوني متواتر رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه إلى انتهائه في كل عصر وهذا كاف في إفادة العلم العلم اليقيني. نعم يبقى هو الحفظ صم دي أجيب بأن المراد بإطلاق كونه متواتر رواية المجموع عن المجموع من الابتداء إلى الانتهاء في كل عصر. المجموع عن المجموع رواية المجموع عن المجموع من الابتداء إلى الإيه؟ من ابتدائه إلى انتهاء في كل عصر مش في كل سنة. اسمع بقى الحتة المهمة بقى رواية المجموع. هذا مجموع أهو الصحابة مجموع 70. هذا العصر عصر من ده؟ عصر الصحابة. رواية المجموع عن المجموع مش بقى كل الكسرة وطبقات السنة. ممكن سنة يجي من دون الأسانيد فيه ايه؟ واحد رواية المجموع عن المجموع واخد بالك من ايه؟ من بداية السنة الى نهايته في كل عصر. العبرة برواية عمر باطلاق. واجب بان المراد باطلاقه كونه متواتر رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه الى انتهائه في كل عصر. كل عصر يعني العصر الصحابة مجموع. عصر التابعين نجيب ايه؟ المجموع. يبقى باقي مثلا اللي روى على ابو بكر تابعي، واللي روى على عمر مثلا خمسه، واللي روى على علي واحد، وعلى عثمان واحد، ابن عباس خمسه. اجمع التابعين اللي راويين في عصر التابعين، في عصر التابعين اللي رووا الحديث قال اه مجموع ولا ايه؟ قال اه مجموع. افرض ما فيش واحد الا من سته مولد اللي قال لك ان فلان ده مثلا عارف ان ابن كثير محدث وادي النيل للشيخ احمد شاكر اللي روى ايه؟ اللي شرح ايه؟ شرح اختصار علوم الحديث. انا واحد في السنتين انما انتوا عندكم هنا مين؟ يبقى تواتر عن احمد شاكر ان هو شرح. شرح بس ما فيش الا واحد في بلدي بس اللي قال. انما هنا في القاهره حواليه ادى لا ده انتوا زدتوا عن 200 250 لان المذكره غالبا والصحه زاد 250 ادى طبقه فيها 250 يبقى اثبتت عندي الايه؟ انت ما هماش عيله شكل اللي بيقولوا ده انت تبقى واحد قاعد هنا من المنوفيه والشيخ حازم من الشرقيه واخونا خالد عاطف من اسوان يعني من ايه؟ يعني انتوا هنا يبقى كل طبقه في كل عصر رواية المجموع. المقصود بقى بالتواتر رواية المجموع عن المجموع من ابتدائه الى نهايته في كل ايه؟ عصر. مش الهم يبقى انا ما بركزش على طبقة سند واحد او طريق واحد. لا رواية المجموع مجموع من الابتداء مرصود بالكسرة هذه ما حد انا اقولك بغير فقر والحمد لله لم تشرح الا هنا كله بيتكلم عن متواتر بيقول لك ايه وان الكسرة موجودة في جميع طبقات الايه السند سند ممكن سند يبقى فيه واحد وهذا ما قالوا اعترضوا ولذلك انا اعترض مشايخنا على ذلك قالوا ليست موجودة في كل طريق منها ايه بمفردها انما انا ما باخدش الطريق بمفرده طريق ابو بكر طريق عمر وطريق علي وطريق عفان ده رواية الايه الطرق بجمعها بالنسبة لكل ايه عصر رواية المجموع عن المجموع من الكسرة رواية المجموع عن المجموع من ابتداء الحديث الى انتهائه في كل ايه عصر في كل عصر انا معنى هذا معنى الرد على ذلك ويبقى احنا خرجنا من هذه المنازعة والحمد لله هل الكسرة لابد تكون في كل طريق انما رواية المجموع عن المجموع بالنسبة للمجموع في كل ايه يعني مش الكسرة في كل طريق مش ما يشتغلش عليا ان الحديث في علي بن ابي طالب يبقى بدل علي يبقى اللي روينا عن علي فوق 70 مش كده ولا لا اصل اللي روين الصحابة عن الصحابة كام اللي روين بدع وايه ما يفترضش عن كل واحد يبقى ايه عن علي يبقى برضه ايه 70 انا يهمني المجموع اللي في طبقة الايه فهمتوها يا اخوانا دي اهم حاجة عندي انا ما جيش على الحيطة والكلمة انا باجي الحتة اللي فيها الواقعة اللي تطلع بها تبقى عارف ان انت درست هنا علم الحديث خد بقى شروط المتواتر ما هي شروط المتواتر كان مكتوب على ما هي شروط المتواتر معلش النهارده كنت انا عندهم محاضره ان شاء الله بيبقى وقت العشاء كده اوسع باخد ساعه ونص ان شاء الله لو غالبا المغرب والعشاء ومعانا اليوم اللي جاي لحد التالت ده من كل شهر من خاطر الشيخ هاشم بعد ربع اللي بتقول هنا ان يروي عدد كثير بلا حصر في عدد معين هو عدد كثير قال لك أربعة ولا خمسة ولا لا اللي يفيد العلم اليقين عدد يفيد العلم الايه قال ولذلك لما حصل في واحد كتب هم يحصلوا بأكثر من أربعة نقول ممكن أربعة زي الخلفاء الراشدين أعدل من أمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي منهم الخبر تحط عليه بالايه المهم الايه الكثرة في اليقين مش مشترك فيها عدد ايه معين انما المشهور اثنين فقط مشهور لما نبقى نيجي عند المشهور لان اللي بيقول بقول مشهور المرة اثنين او ثلاثة واخي عزيز المرة اثنين او ثلاثة مشهور المرة فوق ما ثلاثة وده كله غلط لان كانوا ناقلين من اخواننا القدام العلم استقر تشوفوا الاستعانة والله بيشر انا اخلص ان شاء الله لما اخلص ده الشهر ده اتمنى ان انا اخلص المشهور والعزيز والغريب والمتواتر طيب ان يرويه عدد ايه كثير بلا حصر في عدد المعنى بعد كده يبقى ايه يستعين ان تعين العادة تواطؤهم على الكذب اللي مش فاهم تعين العادة يكتب يستعين تواطؤهم على الكذب الشرط رقم ثلاثة ان يوجد هذا العدد في جميعهم ما قلتش طبقات السند بقى في جميع الطبقات ان يوجد هذا العدد في جميع الطبقات بين قوسين رواية المجموع عن المجموع رواية المجموع عن المجموع يعني مجموعة عن مجموعة من ابتدائه الى انتهائه في كل عصر رواية المجموع عن المجموع مجموع عن المجموع منين؟ من ابتدائه الى انتهائه في كل عصر ثلاث حاجات جاء المجموع عن المجموع من الابتداء الى الانتهاء في كل عصر انا عايز انتوا فيكم تشتغلوا كتير للجنب طيب ان يكون مستند خبري من الحس ده بنسميه الاستواء حطوا بالكم اصل اسمه الاستواء اسمه الاستواء اصل الاستواء استواء طرفيه وما بينهما بنسميه الاستواء رواية المجموع عن المجموع من ابتدائي يقول كثرة جميع الطبقات ايه الكثرة جميع الطبقات قول له المعنى قول لك انسان قول له لا ده رواية المجموع عن المجموع من ابتدائيه الى انتهائيه في كل عصر لان ممكن يجي سند ما فيش فيه الا واحد مشكلة ولا لا رغم ان انا بيه صحابي من ضمن السبعين انما اللي روى عن الصحابي ايه واحد العبرة بينهم، يعني الابتداء الطرفين، يعني ايه الصحابه الاخذين عن تبع الاتباع وما بقي ايه بينهما. نعم، رواية المجموعة عن المفهوم الابتداء الى انتهاء كل العصر. ان يكون مستندهم الحس. الحس يعني ايه؟ يعني يقول انا سمعت، انا شفت، يقول لك الملك حسن مات، انت فين تاني؟ اخ تاني حويني وسامعها، انت انا قلت انا شفت الجنازة في التلفزيون. يبقى كل ده مستند خبرهم الايه؟ فاهمين معنى الحس يعني ايه؟ يعني احسن اقول لك تنحس يعني الصوت. خلي بالك اقسام المتواتر الرئيسيه، اقسام المتواتر الرئيسيه في اثنين متواتر، ما هو المتواتر اللفظي؟ ما تواتر لفظه؟ الإجابة ما تواتر لفظه، يعني لفظه لفظ واحد. المتواتر لفظيا يعني تواتر لفظه، يعني كل اللي اتكلموا قالوا نفس اللفظ. يعني من كذب عليه متعمدا، يعني الإمام علي قال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، سمعت من رسول عمر من كذب عليه متعمدا فليتبوأ. ده أمال تغلي المعنوي لسه ما ندبكش الحاجة في بعضها، أنا خلي المعنوي في السجلة كما تتفرطوش، مشكلة ولا لا؟ بس أنا مفتحين لسه كده، من فتح في حاجة بتبقى صعبة شوية، تيجي في الشارع بعد كده تلاقيها سهلة إن شاء الله. طيب، هل تطبيق؟ تذكر تطبيقا؟ طيب، تذكر تطبيقا من كذب عليا متعمدا. اذكر المنازعة التي في فتح الباري حول هذا الحديث. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.